أولئك هم الكافرون الجميع. الله أكبر. قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون. الله أكبر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يا أخي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. العفو سيدي، حاضر. الله أكبر. ولقد أوحي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يا رب اللهم اعذك بذلك يا رب. يا فلله فاعبد. فلله فاعبد. فلله فاعبد. يا محمد الله عظيم محمد حد النبي محمد اهلا وسهلا. حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر الحمد لله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. حرين في الليل انت الله اكبر يا عم. يا سيدنا ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عمله. اتوقف يوضب يا مولانا. ولقد اوحي اليك والى الذين فصنع عمله. الله اكبر يا سلام يا سلام. وان اشرك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله الله الله. بل الله فاعبد. نعم بل الله فاعبد. الله اكبر ما فيش عليا والنبي انت عليك. الله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الحاجات فلله فاعبد. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية سبحانه وتعالى عما يشركون الله أكبر وما قدر الله حق وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا يا محمد مش كده؟ يا سلام. وما قدر الله حق قدره. ايوه الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. يا جماعة مدد يا رب. مدد يا رب. وقدامه كمان. يا سلام. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أكبر من سنه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. جبت أوصلك لفين؟ اسمعوا كلهم فنيين وسميهم يا سيدي. العفو. اهلا كلهم اهل القران. حاضر يا سيدي. ايوه. وما قدر الله حق قدري وما قدر الله حق قدري. بعدين معاك وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.

الدير اللي بتمنا انا بقول لك اخذ انسان اصلا الشباب دي ورد محمد اللي بالك فيها اي غير كده مش هتبقى كده مقابل. الا من ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أهلا شيخ ممدوح. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. يا سلام الله أكبر. أيوه ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب حاجات قديمة قوي. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. الله يسر عليه جدا حبيب. الله يكرمك. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. يا أخي وأشرقت الأرض بنور ربها الكتاب. نعم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. أيوة. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. السلام. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. الله يا سلام. ووضع الكتاب وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعل. الله الله. ووفيت كل نفس ما عملت وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم Yeah. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام سلام حتى إذا جاء أوبا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها انت عملت والله ما انت مخسر يا شيخ والله والله لا ما انت مخسر يا شيخ شغل باخلاص يا شيخ وين بقول لك سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا يا ولدي بعدين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا يا محمد مش هنقول لضن بطل ولا مش حتى إذا جاء أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم الله سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين يا اخي ايوه وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا يا سلام حتى إذا جاءوا أهلا. حاضر. حاضر. تخبر يا ابني انت متعش فلوسي ليه ده؟ الله يسلمك. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. حي السلام والنبي. ايه النبي شو دي؟ الله وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى نعم ايوه فؤاد وانا بقول فؤاد انت بتقول طبعا انا بقول جرك يا سيدنا عميد. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اي والله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نسبه حيث نشاء فنعم أجر العاملين. اسم الله عليك. الله أكبر. يا سلام. وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله الله العظيم. يا سلام يا مولانا.